بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تبارك وتعالى ونواصل درسنا في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى، وكنا معه في ذكره الأخبار التي رويت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في إنكار رؤية النبي صلى الله عليه وسلم تسليما قبل نزول المنية بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ أهل قبلتنا من الصحابة قال والتابعات والتابعين ومن بعدهم إلى من شاهدنا من العلماء من أهل عصرنا لم يختلفوا ولم يشكوا ولم يرتابوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة عيانا. على كل حال، كلمة التابعات هذه يظهر لي أنها زائدة. قال إذا أهل قبلتنا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فهذه والتابعات زائدة، وكان أولى للمحقق أن يحذفها لأنها لا معنى أو ليست لائقة بأسلوب الشيخ ابن خزيمة. لكل حال، يريد ابن خزيمة أن يقول إن المسلمين لا يرتابون أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة، ولكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا هي التي يذكر أنهم اختلفوا فيها، والحقيقة أنه ليس هناك اختلاف، لأن المثبتين للرؤية لا يثبتون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ببصره، يعني ما أثبتوها ببصره، إنما أثبتوا رؤية مطلقة، ومرة قيدوا هذه الرؤية بالقلب والفؤاد. وأم المؤمنين رضي الله عنها أنكرت أن يكون صلى الله عليه وسلم، أو أن يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ببصره، لأن الله سبحانه وتعالى في الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وهذا يعني أصل أراه محكما يرد إليه جميع ما اشتبه في المسألة. ففي الدنيا، وذكرنا هذا وذكرنا كلام أهل العلم وكلام الإمام مالك واستدلاله العقلي، مع أن قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، والاستدلال العقلي الذي ذكره الإمام مالك من أنه لا يعني الخلق في الدنيا للفناء، ولا يناسب أن يرى الفاني الباقي، وإنما في الآخرة يعاد الخلق على صفة البقاء، فناسب أن يرى الباقي الباقي. هذه أدلة، مع أنه لم يروى عن أحد أو لم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بعينه، ولكن قال رأى محمد ربه أو رأى ربه مرتين، وجاء عنه التصريح برؤية القلب والفؤاد، يعني ليس هناك نص، والجمع متعين. ونصب الخلاف بين الصحابة أو زعم أن بينهم خلاف ولنا أن نجمع بين أقوالهم جمعا يرتفع معه الخلاف، هذا هو المسلك اللائق بمنهج أهل السنة والجماعة. إن من منهج أهل السنة والجماعة أن نكف عما شجر بينهم إذا كان واقعا، فكيف يعني لا نصير إلى الجمع، إلى الجمع السائغ الذي يرتفع معه وهم الاختلاف بينهم؟ هذا هو المتعين. الأخ فهد كان يقرأ البارحة يعني في هذا الموضوع، كنا مستعجلين حتى نتمه قبل الإقامة، ولكن ما تم لنا ذلك، نتمه هذه الليلة إن شاء الله. تفضل يا أخ فهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى: ولا أظن أحدا من أهل العلم أتوهم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه. أنت في أي صفحة؟ 559. فقد ثبت عن ابن عباس السطر الرابع، يعني في صفحة 58، فيه استدراك من المؤلف على الإمام بن خزيمة عند الرقم 6 في الهامش، عندما قال ابن خزيمة: ولو قلنا إن الأبصار ترى ربنا في الدنيا، إلى آخر ما قال. ثم قال: فكيف يكون يا ذوي الحجة من يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه دون سائر الخلق، مثبتا أن الأبصار قد رأت ربها؟ يقول المعنى الثاني للآية وقول ابن خزيمة رحمه الله به غريب. المعنى الثاني للآية، الآية لا تدركه الأبصار، قال المعنى الثاني لا تدركه الأبصار، أبصار الناس، لأن الأعم والأظهر من لغة العرب أن الأبصار إنما يقع على أبصار جماعة، ولا أحسب عربيا يجيء من طريق اللغة أن يقول لبصر امرئ واحد أبصار، وإنما يقال لبصر امرئ واحد بصر، ولا سمعنا عربيا يقول لعين امرئ واحد بصرين فكيف أبصار. يعني كأن فيه يعني فيه تعسف لأجل أن يقول أنه المقصود بالأبصار أبصار الناس لا تدركه الأبصار، ولا ينفي أن يكون بصر النبي صلى الله عليه وسلم مفردا قد رأى ربه، يعني فيه التواء بعيد جدا. أي نعم. ولهذا يقول صاحب الحاشية، وأظن استفاده يعني من شيخه المشرف، أو هو يعني وصل إليه من خلال ما تعلمه من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، يقول المعنى الثاني للآية وقول ابن خزيمة رحمه الله به غريب، لأنه لم يقل أحد إن المنفي إدراك الأبصار له إذا اجتمعت، والإدراك هنا بمعنى الرؤية، يعني هو يفسر الإدراك بمعنى الرؤية، فإذا انفرد واحد منها أمكن أن يراه كما يقول المؤلف، لكن يرحمه الله هذه منه كبوة، ولكل جواد كبوة. الإمام بن خزيمة له كبوات في هذا الكتاب، وقد نبهنا يعني على كل واحدة منها حسب يعني حسب ما تيسر عند مرورنا فيما مضى عند حديث الصورة وعند غيره. اي نعم، وهذه منها. والذي يعني نؤكد عليه، ما نود الحقيقة إذا أمكن الجمع بين أقوال الصحابة، الجمع الذي يرتفع به الخلاف بينهم، أن نصير إلى غيره. نعم. من نفس الصفحة؟ من نفس الصفحة؟ من نفس الصفحة 59. نعود إلى الصفحة 59. نعم. ولا أظن أحدا من أهل العلم يتوهم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه برأي وظن، لا ولا أبو ذر، لا ولا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم. لم يروى عن أحد منهم أنه يعني نقل في ذلك، يقول صاحب الحاشية: لم يروى عن أحد منهم أنه نقل في ذلك حديثا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي آراء لهم واستنتاجات فهموها من ظواهر بعض النصوص، ولو رووا في ذلك شيئا لقطع الخلاف، مع أننا يعني كما قلنا ابن عباس قال رأى ربه مطلقا، ثم قال رأى ربه بفؤاده مقيدا، فيحمل المطلق على المقيد من مما أثر عنه. نعم. نقول كما قال معمر بن راشد لما ذكر اختلاف عائشة رضي الله تعالى عنها وابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه المسألة: ما عائشة عندنا أعلم من ابن عباس. لا والله ما نريد أن ننصب الخلاف، وهو يمكن رفعه بالجمع، إذا أمكن رفع الخلاف بالجمع السائغ نجمع بين أقوالهم ولا ننصب بينهم الخلاف. نحن مأمورون أن نكف عما شجر بينهم لو ثبت، فكيف يعني باختلاف يمكن رفعه بالجمع بين أقوالهم جمعا سائغا. نعم. نقول عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله عالمة فقيهة مصلي وسلم رسول الله. نعم. كذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم له أن يرزق الحكمة والعلم، وهذا المعنى من الدعاء هو المسمى، وهذا المعني من الدعاء وهو المسمى بترجمان القرآن. لكن ما صرح ابن عباس أنه رأى ربه ببصره، وعائشة رضي الله عنها تنفي رؤية النبي ببصره ولا تنفي أنه رآه بقلبه. نعم. أو رآه في المنام. نعم. ومن كان الفاروق رضي الله تعالى عنه يسأله عن بعض معاني القرآن. كل حال ما. نعم. كل منهم على منزلته وقدره، لكن ليس بينهم خلاف، ليس بين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولا بين ابن عباس خلاف في هذه المسألة. نعم. فيقبل منه. أنا والله أقترح على بعض الباحثين أن يحرر في هذا بحثا ويسميه رفع وهم الاختلاف بين عائشة وابن عباس في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل، حبذا لو صار تحت هذا العنوان يعني بحث كون جيد. نعم. رفع وهم الاختلاف أو الجمع، يعني اختار عاد العنوان المناسب. نعم. فيقبل منه وإن خالفه غيره ممن هو أكبر منه، ممن هو أكبر سنا منه وأقدم صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اختلف فمحال أن يقال قد أعظم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الفرية على الله. عائشة رضي الله عنها ما سمى، ما قالت ابن عباس أعظم الفرية أبدا، لكن رحمة الله على الإمام بن خزيمة يعني هو قولها ما لم تقل. نعم. هي تقول قد أعظم الفرية من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى. نعم. أنا ما أسمع، أقرب شوي الله يعافيك، ما سمعت يعني. نعم. أيوة. تقول عائشة رضي الله عنها، هذا وش منين تقرأ؟ قالت عائشة رضي الله عنها روضة الناظر. ها؟ روضة الناظر في الفقه. روضة الناظر. أيوة. لابن قدامة. أيوة. في الفقه. في أصول الفقه. أي نعم. تقول وأنكرت عائشة رضي الله عنها على أبي سلمة حين خالت ابن عباس قالت إنما مثلك مثل الخروج سمعت ديكة تصيح فصاحة لسياحها. هذا ابن عباس يقول لا يعني أثر فيه ابن عباس، ما ينبغي هذا الكلام. المحققون من العلماء لا يقولون إن ابن عباس لا، يعني لم ينقلوا عن ابن عباس أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ببصره. هذا عظم شأن ابن عباس. ها؟ عظم شأنه. أيوة. إنما أنت فروج. إيه. للذي خالف ابن عباس. أيوة. إذن أنا ما فهمت. نعم. الآن أنت تؤيد يعني ما. أيوة. نصير إليه. اقرأ مرة أخرى. أي هي تعظم ابن عباس لا شك. هي ما قال ما صرحت باسم ابن عباس، وهذه يعني غريبة من الإمام ابن خزيمة أنه يقولها ما لم تقل. أي نعم. وأنكرت عائشة رضي الله عنها على أبي سلمة، على أبي سلمة في غير هذا الموضوع. أي نعم. حين خالف ابن عباس، حين خالف أبو سلمة ابن عباس. نعم. قالت إنما مثلك مثل الفروج، إنما مثلك مثل الفروج، يعني الفروج فروج الديكة، لما شاف الديكة تصيح صار يصيح مثله. اي نعم. فصاح لصياحها. نعم، هذا مثل قول القائل وابن اللبون اذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي، يعني هذا اذا كان طويل بالعلم مع علماء فحول واراد ان يجاريهم لم يستطع صولتهم. اي نعم. وابن اللبون اذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. وانما مثلك مثل رضي الله عنها، هي عالمة واديبة. اي نعم. وام المؤمنين كيف هي اهل النبي عليه الصلاة والسلام والصديقة بنت الصديق وحبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عالمة فقيهة. نعم، يعني هي فصيحة أيضا بليغة. إنما مثلك مثل أعد ما أعد هذا المثل. نعم جيد. إنما مثلك مثل، خلني أعيد معك، إنما مثلك مثل الفروج سمع الديكة تصيح فصاح لصياحها. جيد. نعم أي صحيح. الفروج ايش تشبيه بليغ، الفروج لما يسمع الديكة تصيح هو ينقز. اي نعم، ويصيح مثله. يريد ان يجاريها وهو ليس او لسه. اي نعم. او يقولون تزببت وانت حصرب، لما يرون يعني الطويل بالصغير يريد ان يتمشيخ قالوا له تزببت وانت حصرب، يعني الزبيب يعني يسمى حصر في بداية أمره لما يكون حامض لسه ما صار زبيب، فهو أحيانا يصاب بآفة ويتزبب. فيقال لي هذا الذي يعني يتطاول إلى مكانة لم يصلها عن جدارة يقال له تزببت وأنت حصر. نعم. وإليك. وإذا اختلف فمحال أن يقال قد أعظم ابن عباس، يعني هذا دليل على أنها تعظم. نعم، تقدر ابن عباس وتكبره، فكيف يعني نقولها أنها يعني تقول أن ابن عباس أعظم على الله الفرية. نعم. وإذا اختلف فمحال أن يقال قد أعظم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الفرية على الله، لأنه قد أثبت شيئا نفته عائشة رضي ما هو الله صحيح. تعالى عنها أبدا، الذي أثبت ليس هو الذي نفته عائشة، الذي أثبت رضي الله عنهما، أثبت ابن عباس رضي الله عنه، ليس هو الذي نفته عائشة رضي الله عنهما. نعم. والعلماء لا يطلقون هذه اللفظة، وأن غلط بعض العلماء في معنى آية من كتاب الله أو خالف سنة أو سننا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلغ المرأة تلك السنن، فكيف يجوز أن يقال لم تبلغ المرأة تلك السنن. نعم، فكيف نعم، فكيف يجوز أن يقال أعظم الفرية على الله من يثبت شيئا لم ينفه كتاب ولا سنة؟ فتفهموا هذا ولا تغالطوا. رحم الله ابن خزيمة، هو في هذا وهم. أي نعم. ذكر حكاية معمر، سمعت عمي يحكيه عن عبد الرزاق عن معمر في خبر ليس إسناده من شرطنا. حدثني عمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة. في العقيدة الواسطية وفي شرحها لشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني موقف أهل السنة من الصحابة جميعا، وخلاصته يقول يعني أنه ينبغي الكف عما شجر بين الصحابة، وأن نعتقد أن الصحابة جميعا عدول، وأن ما نسب إليهم فأكثره لا يصح، وما صح منه فلهم فيه العذر، وما لا يوجد لهم عذر فقد تكون صحبتهم وجهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وفضلهم قد غمر ذلك. يعني الماء الكثير أو البحر لما يغمر الشيء اليسير فهذا وارد، يعني كما نعلم من السنة أن الماء إذا بلغ القلتين نعم فلم يحمل الخبث، فالصحابة ينبغي ألا نسيء الظن بهم بأي حال من الأحوال، وأنهم جاوزوا القنطرة وليسوا محل نقد، فما رووه فهو مقبول، إنما الذين هم محل الجرح والتعديل من بعد الصحابة. يعني لا يسوغ لنا أن نجرح أو أن يعني ننصب أنفسنا حكاما عليهم وعلى ما شجر بينهم. نعم. لا، هذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. الاختلاف في المسائل الفقهية التي لا نص فيها اختلاف اجتهاد، وهذا لا يفسد يعني الود بينهم، ولا يفسد يعني ولا يحط من مرتبتهم وصحبتهم، ولا يقدح في عدالتهم لو شذ أحد منهم وخالفه غيره من الصحابة. اي نعم، ما دامت المسألة نعم محل اجتهاد. نعم. حدثني عمي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن عيينة عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن عبد الله بن الحارث قال اجتمع. واذا قلنا ان واحدا منهم ليس معصوما هذا لا يعني القدح فيه وفي عدالته وفي صحبته. اي نعم، لكن هو ليس معصوم لأن العصمة لم تثبت إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قلنا بعصمته فقد أثبتنا له معنى من معاني النبوة كما تفعله الرافضة في علي رضي الله عنه وفي ذريته، هم يقولون أنهم هؤلاء معصومون وأن جبريل يأتي إليهم بالوحي بعد يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يعتقدون فيهم العصمة أو يعتقدون فيهم خصيصة من خصائص النبوة، هذا لا يجوز. نعم. قال اجتمع ابن عباس وكعب رضي الله تعالى عنهما، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنا بنو هاشم نزعم أو نقول إن محمدا رأى ربه مرتين. قال فكبر كعب حتى جاوبته الجبال، فقال إن الله يعني رفع صوته بالتكبير حتى سمع الصدى. نعم. فقال إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى صلى الله عليهما وسلم، فرآه محمد صلى الله عليه وسلم بقلبه وكلمه موسى وكلم محمد صلى الله عليه وسلم أيضا كلم ربه. أي نعم. قال مجالد قال الشعبي فأخبرني مسروق أنه قال لعائشة أي أمتاه هل رأى محمد ربه قط؟ قالت إنك تقول قولا إنه لا يقف منه شعري. قال قلت رويدا. قال فقرأت عليها والنجم إذا هوى إلى قوله قاب قوسين أو أدنى. فقالت أين يذهب بك؟ إنما رأى جبريل صلى الله عليه وسلم في صورته. من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب، ومن حدثك أنه يعلم الخمس من الغيب فقد كذب، إن الله عنده علم الساعة إلى آخر السورة. نعم، هي تقصد رأى ربه بعيني رأسه. نعم. قال عبد الرزاق فذكرت هذا الحديث لمعمر فقال ما عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. على حسب فهمي معمر. نعم. قال نعم. أبو بكر لو كنت ممن أستحل الاحتجاج بخلاف أصلي واحتججت بمثل مجالد لاحتججت أن بني هاشم قاطبة قد خالفوا عائشة رضي الله تعالى عنها في هذه المسألة، وأنهم جميعا كانوا يثبتون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه مرتين. نعم، ونحن نثبت أنه رأى ربه مرتين، لكن بفؤاده بقلبه، ما كذب الفؤاد وما رأى. نعم، يعني في الإسراء وفي المنام. ها؟ في الإسراء وفي المنام مرتين. في المنام رأى ربه، رأيت ربي في أحسن صورة، ورأى ربه بفؤاده لما عرج به، لما عرج به. أي نعم. والرؤية بالفؤاد والرؤية العلمية اليقينية يشترك فيها كل مؤمن بحسب إيمانه وعلمه، وللرسول عليه الصلاة والسلام منها القدر الأعلى وهو الذي نثبته. إذا لم تثبت لله المثل الأعلى وهو الرؤية العلمية، لأن إثبات المثل الأعلى يقولون هو الذي يمنع تصوره، شوف تصوره وقوع الشركة فيه، يعني إن المثل الأعلى هو الرؤية العلمية. إذا أثبتت المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه فقد حققت توحيد المعرفة والإثبات. المعرفة والإثبات أين يكون؟ إثبات المعنى في الذهن، والذي في الذهن إلى قدر التوحيد ليس هو حد صفة الله فيما خرج عن الذهن، بل صفة الله فيما خرج عن الذهن أعظم وأكبر، لا يحدها خيال ولا يحدها، لو اجتمعت الأذهان أو اجتمعت الأخيلة بخيال واحد لا تحد صفة الله فيما خرج عنها، لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو، كما أنه لا يعلم كيف هو إلا هو، فكذلك لا يعلم كيف صفته إلا هو سبحانه وتعالى. لكن معنى الصفة، معنى وجوده سبحانه وتعالى بوصف الكمال المطلق معلوم، معنى معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. فمن جحد المعنى المعلوم فقد كفر، ومن ادعى المعنى المعلوم، ادعى المعنى المفقود، علم المعنى المفقود وهو علم الكيفية، فقد كفر. إذن العلم علمان، علم موجود وعلم مفقود، فجحد الموجود كفر وادعاء المفقود كفر. إذن نقول كما قال إمامنا إمام أهل السنة والجماعة إمام أهل دار الهجرة، المعنى معلوم، لما سئل عن الاستواء المعنى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. ها، والإيمان به واجب، وروي عن أم سلمة وغيرها من الصحابة، وروي أيضا عن ربيعة الرأي. الإيمان نعم، المعنى معلوم، لما سئل عن الاستواء يا أبا عبد الرحمن كيف استوى، فأطرق حتى علته الرحضاء ساكتا ثم رفع رأسه وقال المعنى معلوم والكيف مجهول، ما قال مفقود، ما قال ما له كيف بلا كيف، قال الكيف مجهول، يعني أنه موجود لكنه مجهول لنا، والسؤال عنه بدعة عن الكيف، والإيمان به واجب. قال ولا أراك إلا رجل سوء، يعني السائل، فأمر به فأخرج من الحلقة. فنقول بهذا القول إنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله، رد على الممثلة وهو السميع البصير، رد على المعطلة. فنثبت إثباتا بلا تمثيل، وننزه وننفي نفيا بلا تعطيل. نعم، ننفي العيب، ننفي النقص، ننفي المثال، ننفي يعني أننا نعلم الكيفية، لكننا نثبت المعنى، ونثبت المعنى معنى الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه لله عز وجل. نعم. ها؟ رأى ربه ليلة المعراج، رأى ربه كما ترى، كما ترى الآن الرؤية العلمية اليقينية يقظة. نعم، بكامل اليقظة. نحن إذا لم نرى يعني الرؤية التي هي معنى، التي هي توحيد المعرفة والإثبات، نقص علينا شيء كثير. نحن عندنا التوحيد قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. يرى ربه بفؤاده، يرى ربه بقلبه. ها؟ أي الاختصاص بمرتين. نعم، هذا أنت تعلم أننا أحيانا يعني تصفو قلوبنا، فنرى في حال صفائها ما لا نراه في حال تشوشها. فتلك المرتين في غاية الصفاء وفي غاية القرب لم تتكرر إلا مرتين. ليس معنى ذلك أنه فقد توحيد المعرفة والإثبات وفقد الرؤية العلمية اليقينية، بل هو في سائر حياته أكمل المؤمنين صلى الله عليه وسلم، أكمل الموحدين توحيدا، توحيد المعرفة والإثبات. إنما مرتين تجلت يعني مرآة قلبه، أو تجلى في صفائه تجليا بلغ حدا لم يتكرر إلا مرتين. واضح إن شاء الله. وأنت تجد هذا أحيانا من نفسك، أحيانا يكون عندك شيء من الصفاء ومن الذكر فترى ما لا تراه في حال الغفلة. ولهذا المعاصي والذنوب والمخالطة وكذا مثل الغبار اللي على زجاجة السيارة، أو مثل المطر اللي ينزل يغبش، يعني تجد كدر وتجد يعني عماء، لكن حينما تجلو ذلك بالذكر يكون صفاء. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إنه لا يغان على قلبي، لا يغان يعني يغم على قلبي، فأذكر الله أو أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وكان عليه الصلاة والسلام في المجلس يعني يحصى عليه الذكر والاستغفار 70 مرة أو 100 مرة عليه الصلاة والسلام. فهو يجلو هذا الغين بالذكر: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جرب، داوم الذكر، تجد رؤية لا تراها في يعني في حال المخالطة. يقول أحد الصحابة: يا رسول الله، إننا نكون على حال تحدثنا عن الجنة والنار فكأننا نراها رأي العين، فإذا ذهبنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والذرية ونسينا. يعني حتى أنه أنكر على نفسه وخرج فزعا، ولما لقي أبا بكر وهو حنظلة قال: نافق حنظلة، نافق حنظلة. فسأله أبو بكر: ما خطبه؟ قال له هذه الحال: إننا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأننا نراها رأي العين، ثم إذا عدنا إلى منازلنا عافسنا الأزواج والذرية ونسينا كثيرا، نافق حنظلة، خاف على نفسه. قال أبو: كلنا كذلك، إذا نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبوا وحدثه بما وجد. قال: لو كنتم تكونون على الحال التي تفارقونني عليها لصافحتكم الملائكة في الطرقات. هذا المعنى الذي لو حققه يعني أدعياء الصوفية لكانوا على خير. نعم، لكن أدعياء الصوفية يشطح بهم الشطح، نسأل الله السلامة عن هذا. وهذا هو المقصود، هو الغاية. نعم، فيه إشكال؟ نعم، أي حديث؟ لو تدومون على الحال التي يعني تفارقونني يعني عليها، يعني كأنكم ترون الجنة كأنكم ترونها رأي العين، والنار كأنكم ترونها رأي العين، يعني ما يحصل نسيان على هذا الذكر وعلى هذه المراقبة، لصافحتكم الملائكة في الطرقات. ولكن ساعة وساعة يا حنظلة ها، ولكن ساعة وساعة، مرة كذا ومرة كذا، تعرفون الحديث هذا، ولكن ساعة وساعة. نعم، هذا تقريب للمعنى الذي تقول يعني. نعم، أو هو من باب يعني بيان المعنى. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المعراج رأى أشياء ما أي. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. أنا الذي أحرص عليه أننا يعني لابد أن نعرف أن التوحيد عندنا أو العقيدة لابد من توحيد المعرفة والإثبات، وهذا يعني ينحصر في التصور في العلم فقط، وتوحيد القصد والطلب وهذا ينحصر في الإرادة، فلابد من علم وعمل. العلم مقره القلب في الذهن، وأكرر وأذكر بمراتب الوجود. مراتب الوجود أربعة: وجود بالأعيان خارج الأذهان مختص، ووجود في الأذهان هو الوجود العلمي، أي نعم، ووجود باللسان هو الوجود النطقي، ووجود بالبنان هو وجود الرسم والكتابة. فمراتب الوجود الأربعة إذا عرفنا كل مرتبة، وإن كانت الحقيقة قد تجتمع وقد تفترق، ومن يعني قد تجتمع وقد تفترق، لكن لابد أن نعرف المراتب حتى لا نخلط مرتبة بمرتبة. أصحاب وحدة الوجود ظلوا بالقول بوحدة الوجود، لكن ما هو السبب؟ خلطوا الوجود بالذهن مع الوجود بالعين فظنوهما واحدا، نظروا في الوجود فوجدوه واحدا بالنوع من حيث نوعية الوجود، لكن لم يفطنوا إلى الوجود المختص وهو وجود الأعيان فيما خرج عن الذهن، فظنوا أن الوجود بالعين هو الوجود بالنوع فقالوا بوحدة الوجود. أي نعم، وظلوا من هذه الناحية. من ظل منهم ومن فطن على كل حال وخالف، فهذا يعني خالف للضلالة أو خالف للهوى، لأن بعضهم ما كلهم الحقيقة يعني، لأن الذي غلط حقيقة قد يكون معذورا، لكن الذي فهم، وهذه مسألة يفهمها أدنى عاقل، يعني من كان لديه مسكة من عقل فرق بين الوجود بالعين والوجود بالذهن، يعني خاصة إذا ذكر وفطن. مثله الذين الآن يعني يقولون نحن نريد أن نسعى في إيجاد الإمام العام. وين هو الإيجاد الإمام العام؟ في الذهن، كل ذهن يفرض له مواصفات ومعينات غير أي نعم، وهذا ما تقوله الرافضة في الإمام المنتظر. أي نعم، لكن لو أننا يعني فرقنا بين نوع الوجود وعين الوجود لقلنا إن الإمام العام إنما يتم إيجاده بالاعتراف بالإمام الشرعي ولو لم يكن عاما، وبهذه الطريق يكون عاما. أي نعم، أمثلة على كل حال أنا ما ودي أطيل فيها، إنما حسبي يعني الإشارة الكافية. نعم، فاتفاق بني هاشم عند من يجيز الاحتجاج بمثل مجارد أولى من انفراد عائشة رضي الله عنها بقول لم يتابعها صحابي يعلم. ما عرف قول عائشة، لو عرف ما قال أنها انفردت. نعم، ولا امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا من التابعات. والله أنا أستعظم يعني أستعظم القدح في أو التجهيل. على كل حال لا نقول بالعصمة، يعني قد يكون مخطئا إذا خالف نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا أمكن الجمع ينعفى. والذين يعني طعنوا في أبي هريرة وطعنوا في لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، وقد كنت قديما أقول لو أن عائشة رضي الله تعالى عنها حكت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تعتقد في هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه جل وعلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمها ذلك. وذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأنس بن مالك وأبو ذر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه. لعلم كل عالم يفهم هذه الصناعة أن الواجب من طريق العلم والفقه قول من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه، إذ غير جائز أن تكون عائشة رضي الله تعالى عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم أرى ربي قبل أن يرى ربه عز وجل، ثم تسمع غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه قد رأى ربه بعد رؤيته ربه. هو رحمه الله كأنه يريد أن يقول إن يعني إن عائشة سمعت النبي يقول لم أرى ربي أو كذا قبل أن يرى ربه، يعني كأنه يريد أن يقول إنها لم تكذب، لكن على كل حال الجمع متعين، يعني الالتواء هذا يعني غير أقول غير سائغ مع إمكان الجمع. نعم. فيكون الواجب من طريق العلم قبول خبر من أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وقد بينت هذا الجنس في المسألة التي أمليتها في ذكري بسم الله الرحمن الرحيم. قال في تعليقة خمسة: من طريق العلم قبول خبر من أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، قال: هذا إنما يكون إذا ذكر المثبت يعني دليلا صريحا على إثباته، وإذ لا دليل صريحا فلا يلزم أن يقبل قوله، يعني على إثبات الرؤية بالبصر ما فيه دليل صريح بهذا، بل بعض الروايات مقيدة أنه رآه بقلبه. نعم. نعم. باب ذكر إثبات ضحك ربنا عز وجل. نعم، هذا من الصفات الفعلية. نعم. باب ذكر إثبات ضحك ربنا عز وجل بلا صفة تصف ضحكه. هذه أيضا من العبارات التي لا تنبغي، هذه صفة فعلية، هذه صفة فعلية، نحن لا نكيف، لا نكيف، لا نقول كيف يضحك، نقول المعنى، معنى الضحك معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وهكذا سائر صفاته. كيف استوى؟ الاستواء صفة فعلية، الاستواء صفة فعلية، أي نعم خبرية. الضحك هنا صفة فعلية خبرية أيضا، نعم، وهي عقلية يفهم منها الكمال، يفهم منها الكمال، كما فهم أبو رزين لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث قال: يضحك ربنا عز وجل، أو يضحك الله عز وجل، ينظر إليكم أزلين قنطين، فقال: أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لا عدمنا خيرا من رب يضحك. لم يفهم منها نقصا، بل فهم منها كمالا. نعم. بلا صفة تصف ضحكه جل ثناؤه، لا ولا يشبه ضحكه بضحك المخلوقين. نعم، نحن نقول لا يماثل ضحكه ضحك المخلوق، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته، ولا ننفي يعني صفة الضحك، بل المعنى معلوم والكيف مجهول. نعم. وضحكهم كذلك، بل نؤمن بأنه يضحك كما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام إذن ما في خلاف، نؤمن أنه يضحك. نعم. نعم. ونسكت عن صفة ضحكه جل وعلا، لكن نفهم معناها، نفهم معناها، وهكذا يجب أن يكون موقفنا أمام الصفات، الموقف يتلخص في نقاط: النقطة الأولى أن نفهم معنى الصفة من حيث الإطلاق، أن نفهم معنى الصفة من حيث الإطلاق، يعني من غير إضافة، لا إلى مخلوق ولا إلى خالق. فلنأخذ مثلا الضحك، الضحك بدون إضافة لا إلى مخلوق ولا إلى خالق صفة صفة كمال، ليست صفة عيب، ليست صفة نقص. إذا أضيفت إلى المخلوق، وهذه المرتبة الثانية أو النقطة الثانية، نعتقد أنها تناسب خصائص المخلوق من الخفة وكذا وإلى آخره. إذا أضيفت إلى الخالق تأخذ خصائص الخالق، ونعتقد أن المخلوق لا يشارك الخالق في شيء من خصائصه، ولا الخالق يشارك المخلوق في شيء من خصائصه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء في خصائصه، فلا المخلوق يشترك مع الخالق في خصائصه، ولا الخالق يشترك في شيء مع المخلوق في شيء من خصائصه، بل خصائص المخلوق تناسب المخلوق، وخصائص الخالق تناسب الخالق جل وعلا، تليق بجلاله، تليق بعظمته. هذه ثلاث نقاط. النقطة الرابعة أننا مهما أثبتنا لله من كمال فليس ما أثبتناه هو حد صفته وكيفية صفته، نقطع الطمع في معرفة كيفية صفته سبحانه وتعالى. الكيفية الحد وهي ثابتة الكيفية، لكننا نجهل حدها، نجهل علمها. هذه أربع نقاط، يعني هي خلاصة موقف صاحب الحق أهل السنة والجماعة من الصفات. أي نعم، من كل الصفات، لا هذا الاشتراك بالاسم والمعنى فقط من غير إضافة، لكن إذا أضيف إلى الخالق ارتفع الاشتراك، أخذ خصائص الخالق في الاسم والمعنى المطلق، ما هو في الاسم فقط، في الاسم وفي المعنى الموجود في الذهن المطلق، في المعنى الموجود المطلق. لكن إذا أضفت المعنى إلى الخالق في ذهنك وأثبتت له المثل الأعلى في إثباتك هذا المعنى، فالمثل الأعلى لله يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، فهمت؟ وأيضا إذا أضفت المعنى إلى المخلوق في ذهنك فأنت تعلم أن هذا المعنى يناسب المخلوق من حيث الفقر، ومن حيث قبول الوجود والعدم، إمكان الوجود والعدم عليه، ومن حيث يعني العجز والعيب والفقر إلى آخره. هذه كلها خصائص المخلوق. أما خصائص الخالق فهي الغنى والقدرة والعلم بكل شيء، بكل شيء عليم، على كل شيء قدير، غني عن العالمين. هذه خصائص لله عز وجل لا يشاركه فيها أحد. كل ما سوى الله فهو بضد هذه الخصائص. الله بكل شيء عليم، مخلوق لا علم له إلا ما علمه الله. الله على كل شيء قدير، المخلوق ضعيف عاجز لا قدرة له ولا حول ولا قوة له إلا بالله. الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، ما سواه فقير محتاج إليه، لا قوام له ولا غنى له إلا به. هذه يعني مقابل الخصائص هي خصائص المخلوق. نعم، أظن إن شاء الله الموضوع مفهوم. نعم نعم يا شيخ، أعوذ بالله. المعنى معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، لا يعلم كيف هو، لا يعلم كيف هو إلا هو، فكذلك لا يعلم كيف صفته، كيف استوى إلا هو سبحانه وتعالى. نعم، أي شيء من خصائص المخلوق لا يليق بالخالق. نعم، يعني مخلوق إذا قلنا استوى على الدابة، استوى على الكرسي، لو سقط هذا الكرسي سقط المخلوق، هذا ليس المعنى، هذا ليس في الخالق، بل ربنا جل وعلا حين نثبت أنه استوى على العرش هو غني عن العرش، لا نتوهم أن العرش أنه يفتقر لحمل العرش، لا لا، من ظن أن العرش يحمله، أن السماء تقله، أن العرش يقله، أو أن السماء تظله، في حال النزول فهو أجهل من حمار أهله. نعم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء لا يحجبه شيء، وهو بكل شيء. أحاط بالزمان ولا يحيط به زمان، أحاط بالمكان ولا يحيط به مكان. واضح يا شيخ؟ إن شاء الله. حياك الله. نعم. ها؟ العرش وما دونه هي المحتاجة لأن يحملها الله به. نعم. بقدرة كيف؟ نعم. فيه قدر مشترك في الاسم والمعنى المطلق لا في الخصائص. إذا أضفنا الرحيم إلى الخالق أخذ خصائص لا يشترك فيها مخلوق. صحيح. ما هو من خصائص المخلوق لا تنسب للخالق. المعنى المطلق، نحن نقول الاشتراك في المعنى المطلق من غير إضافة، أي من غير إضافة، إذا أضفته اختص وتميز. افهم هذا يا شيخ، أنا حريص عليك أكثر. أيه. لا ليس قصده إلا ما هو هو الآن أنت يعني توافقنا. أي نعم نعم نعم. الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل إن كان كمالا، إن تصورت كمالا وتوحيدا فهو لله ولله في نفس الأمر أعلى وأجل. خلاص. لا ليس كمثله شيء. نعم خلاص، هذا هو الصحيح. نعم. بس الاختلاف في العبارة. الاشتراك يا أخي ودي تفهم ثاني مرة، الاشتراك ليس في الخصائص، الاشتراك في المعنى المطلق من غير إضافة. المعنى المطلق من غير إضافة لا يصح أن تنسبه إلى خالق ولا إلى مخلوق، معنى مطلق، معنى في الذهن فقط، لكن إذا أضفته إلى مضاف أخذ خصائص المضاف وتميز بالإضافة. اي نعم. ها؟ شو بتوصف؟ لا هم ننكس بحفظنا. لا هذا التفصيل شلون بدون تفصيل؟ يعني تقصد ان ما نكيف. ايه لا بأس. نعم. بل نؤمن بأنه يضحك كما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما نعلم الكيف، الكيف مجهول. نعم نعم. ونسكت عن صفة ضحكه جل وعلا. إذا نعم. الله عز وجل استأثر بصفة ضحكه لم يطلعنا على ذلك. نعم بالكيفية. نعم. فنحن قائلون بما قال النبي صلى الله عليه وسلم مصدقون بذلك. نعم. بقلوبنا منصتون عن شيء لا تفهمه كيف تصدق به؟ لا بد تفهم المعنى، لكن الخصائص ما تحيط بها، الخصائص لا تدركها. أي نعم. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فهذا ليس نفي للعلم، يعلمونه ولا يحيطون به علما، نعلمه لكن لا ندرك. الإدراك هو الإحاطة. أي نعم. لا نحيط. مصدقون بذلك بقلوبنا منصتون عما لم يبين لنا مما استأثر الله بعلمه. هذا حق. نعم. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني والحسين بن عيسى البسطامي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ مرة أخرى. مصدقون بذلك بقلوبنا. صلى الله عليه. مصدقون بذلك بقلوبنا. نعم. منصتون عما لم يبين لنا. يعني نسكت. معناها عما لم يبين لنا، نكل ما علم ما لم نعلمه إلى عالمه سبحانه وتعالى. نعم. مما استأثر الله بعلمه. نعم. مما استأثر الله بعلمه. نعم. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني والحسين بن عيسى البسطامي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آخر من يدخل الجنة لرجل يمشي على الصراط فينكب مرة ويمشي مرة. نعم. فذكر الحديث بطوله وقال في آخر الخبر فيقول ربنا تبارك وتعالى ما يصرني منك. نعم. يقول ما يصرني منك لعلها أو يضرني ما يقطع مسألتك مني. والصرى في اللغة القطع. نعم الشيخ. فيقول ربنا تبارك وتعالى ما يصرني منك أي ما يصرني منك لعلها ما يصرني منك يعني ما يقطع مسألتك مني. ما يصرني منك أي عبدي أرضيك أن أيرضيك أيرضيك أن أعطيك من الجنة مثل الدنيا ومثلها معها. أيرضيك أن أعطيك من الجنة مثل الدنيا ومثلها معها. نعم. أيرضيك أن أعطيك من الجنة مثل الدنيا ومثلها معها. قال فيقول أتهزأ بي وأنت رب العزة. قال فضحك عبد الله حتى بدت نواجذه ثم قال ألا من هو عبد الله هنا؟ مسعود ابن مسعود راوي الحديث. نعم. ثم قال ألا تسألوني لما ضحكت؟ قالوا لما ضحكت؟ قال لضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مسلسل بالصفة. أقول هذا مسلسل بالصفة إلى عبد الله بن مسعود. حدثني قائما أو حدثني وابتسم ثم يبتسم الراوي والراوي الذي بعده يبتسم هذا يقال مسلسل بالصفة. نعم. لكن هذا مسلسل إلى عبد الله بن مسعود. نعم. ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسألوني لما ضحكت؟ قالوا لما ضحكت يا رسول الله؟ قال لضحك الرب تبارك وتعالى حين قال أتهزأ بي وأنت رب العزة. لما قال هذا العبد يا رب أتهزأ بي وأنت رب العزة استكثر هذا فوجئ بهذا العطاء فضحك الرب تبارك وتعالى. هذا فيه إثبات صفة الضحك لله عز وجل. لا عدمنا من رب يضحك خيرا. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبرهما أن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فذكر الحديث بطوله. قال ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة مقبل بوجهه على النار فيقول يا ربي اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فيقول الله عز وجل فهل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول لا وعزتك. فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيصر الله وجهه عن النار. فيصرف الله لعلها فيصرف الله وجهه عن النار. فيصرف الله وجهه عن النار. نعم. فذكر الحديث وقال فيقول أولست أعطيت. لما يصرف الله وجهه إلى النار يطمع ويسأل الله عز وجل قربني من الجنة يا ربي ثم يقول أولست أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي أعطيت. نعم. فيقول أولست أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. فيضحك الله عز وجل منه ثم ذكر باقي الحديث. الشاهد فيضحك الله عز وجل إثبات صفة الضحك من الصفات الفعلية. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بصيغة فعل المضارع فيضحك الله عز وجل ضحك ويضحك. نعم. سبحانه وتعالى متى شاء كيف شاء بما شاء. نعم. قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أو عندما يشاء. نعم. وحدثنا محمد قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم هو ابن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبره. قال محمد بن يحيى وساق جميع الأحاديث بهذا الخبر غير أنهما ربما اختلفا في اللفظ والشيء والمعنى واحد. قال أبو بكر هذا الخبر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأبي سعيد رضي الله تعالى عنه جميعا، لأن في الخبر أن أبا سعيد قال لأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال قال الله ذلك لك وعشرة أمثاله. فهذه المقالة تثبت أن أبا سعيد رضي الله عنه قد حفظ هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، إلا أنه حفظ هذه الزيادة قوله ذلك لك وعشرة أمثاله. وأبو هريرة رضي الله عنه إنما حفظ ذلك لك ومثله معه. وهذه اللفظة التي ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه ومثله معه لا تضاد اللفظة التي ذكرها أبو سعيد رضي الله عنه، وهذا من الجنس الذي ذكرته في كتابي عودا وبدءا أن العرب قد تذكر العدد للشيء ذي الأجزاء والشعب لا تريد نفيا لما زاد على ذلك العدد، وهذا مفهوم في لغة العرب. لو أن مقرا قال لآخر لك عندي درهم معه درهم، ثم قال بعد هذه المقالة لك عندي درهم معه عشرة دراهم، لم تكن الكلمة الثانية تكذيبا لنفسه للكلمة الأولى، لأن من كان معه عشرة دراهم فمعه درهم من العشرة دراهم وزيادة تسعة دراهم على الدرهم. وإنما يكون التكذيب لو قال في الابتداء لك عندي درهم لا أكثر منه، أو قال في الابتداء ليس لك عندي أكثر من درهمين، ثم قال لك عندي عشرة دراهم، كان بقوله الثاني مكذبا لنفسه في الكلمة الأولى. لا شك ولا امتراء، ومن كان له أربعة نسوة فقال مخاطب لمخاطبه لي امرأة معها أخرى، ثم قال له أو لغيره لي أربعة نسوة، لم تكن كلمته الآخرة تكذيبا منه لنفسه للكلمة الأولى. هذا باب يفهمه من يفهم العلم والفقه، وإنما ذكرت هذا البيان لأن أهل الزيغ والبدع لا يزالون يطعنون في الأخبار لاختلاف ألفاظها. وهذا جميل من الإمام ابن خزيمة رحمه الله، أقول هذا تقرير جميل وتثبيت نعم للسنة وللأخبار الواردة عن الأخبار النبوية الواردة عن السلف. يعني قال يجعلون اختلاف الرواة، هؤلاء الزائغون يجعلون اختلاف الرواة في بعض الألفاظ سبيلا إلى الطعن في الأخبار وتعلة لعدم قبولها، مع أن الألفاظ قد لا تكون متعارضة بل يمكن فهم المعنى المقصود مع اختلافها. وهذا الذي نود أن يعني يسلك في الجمع بين ما روي عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنها. نعم، فالمنفي غير المثبت. نعم. قال أبو بكر قد بينت معنى هاتين اللفظتين في موضع آخر، علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الابتداء إن الله عز وجل يقول له أترضى أن أعطيك مثل الدنيا ومثلها معها، ثم زاد بعد ذلك حتى بلغ أن قال لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.